حبيبتي. حبيبتي، أذيعها أنشودة لها في النفس أشكال من الألحان. حبيبتي، حبيبتي، أنسجها خيالا يعجز عن وصفها الإنسان. حبيبتي، حبيبتي، أقولها ولألف مرة، لو كنت أملك سوف أكتب من صداها ألف قصة، أو كنت أملك أزرع أرضها بالحب ألف زهرة. تكذبي مقولتي بأنني أحبك، أحبك، وأنت مصدر بهجتي، أو أن تصير قصتي في الحب ضربا من خيال. حبيبتي، يا ليتني ملحن لكنت قد لحنتها، أو أنني شاد لها لكنت قد غنيتها، لكنني مغرم بالشعر قد نظمتها. أذيع فيها رغبتي وصدق عهدي والوفا، لحبي أو لصبوتي أقولها أعيدها، حبيبتي.